جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل: هل تخلق الشمس يوم القيامة كما ورد في الحديث تدنو الشمس على رؤوس الخلائق، مع أنه قد سبق لها أنها كورت في النار؟ هذا الذي يظهر أنه قبل التكوير، الذي يظهر أن ما جاء من الخبر عن تكوير الشمس أنه في يوم القيامة كما قال الله عز وجل: وإذا الشمس كورت. ويوم القيامة هو يوم طويل، فما جاء من الخبر عن الشمس وعن دنوها من رؤوس الخلائق دل على وجودها وعلى وجود حرارتها، وهذا لا يتنافى مع تكويرها وعن ذهابها، وما جاء أيضا من أنها تكون في النار، فإن يوم القيامة يوم طويل والنصوص لا يعارض بينها. قل السائل: ما رأيكم في كتاب دلائل الخيرات وما ورد فيه من أدعية وأذكار؟ هذا لا يصلح، الكتاب هذا مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا يصلح. من أراد الأحاديث الثابتة فعليه أن يرجع إلى الكتب الصحيحة كما جاء في الصحيحين، وفيه مادة كبيرة في الأدعية والأذكار وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما جمعه العلماء في الكتب الصحيحة، كذلك كتاب رياض الصالحين للإمام النووي أكثره بل عامته صحيح، إلا ما استثني من ما يقرب من 34 حديث فقط، وعامة الأحاديث الأخرى صحيحة. وكذلك يعني كتاب حصن المسلم، وهو من الكتب المعاصرة، وهو جمع موفق فيه كثير من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. فالمسلم يحرص على الكتب التي التزم أصحابها من أهل العلم بصحة الأحاديث ولهم معرفة بذلك، ولا يقرأ ويعمل بكل ما روي، لأن هناك حديث ضعيف وموضوعة وبعضها أدعية لم تثبت أصلا. نعم. قل السائل: كثيرا ما يذكر الكلابية مع الماتريدية، فما هي أبرز عقائدهم المتشابهة وما الفرق بين الفرقتين؟ بينهما تقارب كبير في كثير من المسائل، وهم الأشاعرة، وهم ممن يثبت بعض الصفات وينفي بعضها، وبينهما مفارقات في مسائل دقيقة، من أراد يرجع إلى الكتب المتخصصة في ذلك. نعم. قل السائل: هل نداء الله تعالى لموسى عليه السلام سمعه الذين كانوا معه؟ نداء الله لموسى خاص بموسى، ولهذا قال العلماء، وهذا من دقة كلام العلماء في التفسير، قال: إن الله واعد موسى وقومه، فالوعد عام لموسى ولقومه، والنداء خاص لموسى. فالوعد عام والنداء خاص، ولهذا جاء في الحديث: اصطفاك الله بكلامه. فالاصطفاء يقتضي أنه خصه بالكلام، وقومه لم يسمعوا كلام الله قطعا. نعم. قل السائل: نريد منكم دليلا عقليا للرد على من ينفي نزول الله تعالى في ثلث الليل الأخير. الدليل العقلي أن نزول كل موصوف يليق بحاله، نزول المطر غير نزول الإنسان من على السطح. نقول في كلامنا: نزل بنا نزل الخير، ويقال: فلان نزلت به فاقة، ويقال: فلان نزل عنده الضيف، ونقول: نزل أمر الله وأتى أمر الله، ونقول: نزلت الملائكة، ونقول: نزل الله. نزول الله يليق بجلاله، لا تخضعه لنزول مخلوق، فتقول يجوز عليك كذا ولا يجوز عليك كذا، مثل ما ذكر شيخ الإسلام في الاستواء، استواء المخلوق على مخلوق يتطلب حاجة المستوي لمن لما يستوي عليه. إذا استويت على ظهر السفينة وعلى ظهر الدابة، فإذا سقطت الدابة وغرقت السفينة سقط من على ظهرها، هذا أمر لازم لكل مخلوق يستوي على مخلوق. لكن هل هذا اللازم تثبته لاستواء الله على عرشه؟ بل هذا باطل، فالعرش مفتقر إلى الله والله غني عن العرش. فكما تثبت بالعقل أن الله يستوي ولا يحتاج إلى العرش، والعرش مفتقر للرب والرب غني عن العرش وعما تحته، فأثبت نزولا لله تبارك وتعالى يليق بجلاله ولا تخضعه لخصائص نزول المخلوقين. نعم. قل السائل: هل يجوز أن يؤخذ العلم من عالم ينتمي لجماعة الدعوة والتبليغ؟ العلم يؤخذ عن العلماء، من كان عالما بالكتاب والسنة فإنه يؤخذ عنه العلم، والعلماء لا ينتمون إلا للكتاب والسنة، العلماء لا ينتمون إلا للكتاب والسنة، فإنما يؤخذ العلم من العلماء الذين ينتمون للكتاب والسنة. نعم. ويقول: هل يجوز للطفل الذي عمره أقل من 7 سنين أن يعطى المصحف الكامل؟ لا بأس أن يعلم الطفل، كثير من السلف حفظوا القرآن في مثل هذا السن، فلا بأس أن يعطى المصحف إذا كان يحسن المحافظة عليه ولا يمتهن كلام الله، ويعلم أنه لا يمس المصحف إلا بعد أن يتطهر ويتوضأ، ويربى الأطفال على تعظيم كلام الله. نعم. قل السائل: أرجو منكم أن تعيدوا لنا تعريف الكلام عند الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة. الكلام عند المعتزلة هو اللفظ، والمعنى ليس هو جزء معناه وإنما هو مدلول مسماك كما يقولون، والأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى واللفظ ليس هو جزء مسماه وإنما هو دال على مسماه، وأهل السنة يقولون الكلام هو اللفظ والمعنى، لا يتصور أن يكون كلام إلا بلفظ ومعنى. نعم. والسائل: إذا أمت المرأة النساء فسهت هذه الإمامة، فهل تصفق النساء أم تسبح؟ الذي جاء في الحديث أن النساء يعني يصفقن، ولكن هذا في المرأة إذا صلت خلف إمام، وأما إذا صلت المرأة خلف المرأة فأنا لا أعلم شيئا في هذا، ولكن معلوم مفارقة إمامة النساء لإمامة الرجال، فإن الرجال إذا أموا النساء فصوت المرأة يسمع بين الرجال فمنعت من الصوت، وأما صوتها عند بنات جنسها فليس في هذا المحذور. أنا لا أعلم شيئا في هذا، ولكن المفارقة ظاهرة في أن الصوت صوت المرأة عند النساء ليس كصوتها عند الرجال. نعم. قل السائل: هل يصح سؤال الصفة مثل أن يقول: يا رحمة الله ارحميني، ولماذا؟ سبق أن ذكرنا أن دعاء الصفة لا يجوز، بل شدد شيخ الإسلام وقال أن دعاء الصفة الشرك، لأن الدعاء لله، وقال ربكم ادعوني ندعو الله، ودعاء الله يكون بدعاء أسمائه لا بدعاء الصفة، لأن الصفة إنما تدل على معنى يقوم بالذات لا تدل على الله، وإنما تدل على معنى يقوم بذات الله، فلها دلالة جزئية، وأما الاسم فهو دال على ذات الله ودال على الصفة التي اشتق منها. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.